الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ إن شاء الله في الدرس الثاني من مادة الحديث في كتاب شرح الأربعين النووية بتاع الشيخ فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. المرة اللي فاتت خدنا الحديث الأول في الكلام عن حديث عمر بن الخطاب أن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خلصنا الكلام عن النية، وقلنا أن فائدة البداية بهذا الحديث ومعظم كتب السنن إصلاح النية للعبد قبل البداية والشروع في أي عمل. نعلم أن لكل امرئ ما نوى، فعلى قدر ما نويت في عملك سيكون الأجر. فالعباد يفعلون نفس العمل ويتفاضلون في الأجور على قدر نيتهم. النهاردة نبدأ في الحديث الثاني، حديث طويل، هنقعد فترة طويلة في شرحه، لكن حديث مشهور، حديث عمر أيضا. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجأة لقينا واحد داخل علينا أبيض جدا، ثيابه بيضاء وشعره أسود جدا، يعني الشباب لسه، لا يرى عليه أثر السفر، مش باين عليه. عارفين زمان السفر يبقى الدابة والناقة والريح والتراب، ويقعد بالأسبوعين والثلاثة في السكة، فبيبان عليه أثر الغبار والإرهاق وشعره منعكش وحالته حالة. دي أثر المسافر في زمانهم. فالصحابة عمر بيقول ما علوش أثر سفر، وفي نفس الوقت يقول ولا يعرفه منا أحد، يعني مش من أهل المدينة. فدي حيرة، فرجل محير وهو داخل على النبي عليه الصلاة والسلام ليس من أهل المدينة، ما حدش يعرفه. فالاحتمال الثاني ان يكون مسافر جاي من بعيد ومش باين عليه اثر سفر، امال مين ده؟ هنشوف. قال حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه، يعني لزق ركبتين في ركبتين النبي وهو جالس جنب النبي، ووضع كفيه على فخذيه، حط ايديه على فخذ نفسه هو مش على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني بتسأله في الآخر تقول له صدقت، يعني لو أنت عارف الإجابة لماذا تسأل؟ شخصية غريبة تلفت انتباه الجالسين وتجذب الأنظار إليها. قال الرجل يعني فأخبرني عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، محدش يعرف وقتها إمتى، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. قال فأخبرني عن أماراتها علامتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق الرجل مشى فلبث ماليا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سكت شوية لحد ما فهم من الرجل ده، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سيدنا جبريل هو اللي تظاهر في هذا الشكل ودخل نفسه يسأله ليعلم المسلمين دينه. بداية الشيخ بيقول في شرح الحديث بينما نحن جلوس، بيفصل من الناحية البلاغية في مسألة بينما، أنها أصلها بين وما، و أنها ما جاءت للتوكيد زائدة، زادت على بين، لكن أصلها في العرب بين، بين نحن جلوس، وبعد كده زادت عليها ما فصارت بينما. ذات يوم برضو بيشرح في كلمة ذات يوم، يعني في يوم ما، يقول إن ذات تأتي بمعنى الصاحبة كذات النطاقين، وتأتي بمعنى الاسم الموصول الذي. إذ طلع علينا رجل، هو رجل في شكله لكن حقيقته ملك، والملائكة ربنا سبحانه وتعالى أدهم قدرات أنهم قد يتشكلون في شكل الرجال. جبريل كان ينسى عن النبي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وارضاه، وكان الملك الذي أتى في حديث الأقرع والأبرص والأعمى أتاهم في صورة رجل، وأعطاهم ثم أتاهم في صورهم القديمة، وقال رجل تقطعت به السبل. والملكان اللذين نزلا على داود واختصم إليه، إن أخي هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. والرجلين اللذين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انطلق إلى الأرض المقدسة، فانطلقنا فإذا بأقوام يسبحون في نهر من دم، كانوا جبريل وميكائيل. فالملائكة ربنا إدها القدرة أن تتشكل في أشكال بني آدم، لذلك قال سبحانه وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لما كفار قالوا للنبي احنا متوقعين لو هينزل النبي من السماء انه يبقى ملك ما يبقاش رسول، فربنا بيقول لهم ولو جعلناه ملكا، لو نزلنا لكم ملك ليس من البشر، لجعلناه رجل وللبسنا عليهم ما يلبسون. هنخلي ايه صورة رجل ونلبسه لبس البشر، لان البشر لا يستطيع ان يتلقوا عن الملائكة مباشرة، الملائكة عظام المنظر، يعني لو رأينا الملائكة على حقيقتهم قد يسرع العبد. ولذلك النبي لما نزل جبريل عليه الصلاة والسلام في الغار يقول والله لقد خشيت أن أهلك، ورأى مرة جالس على كرسي بين السماء والأرض وجناحيه تضم ما بين الخفقين من المشرق إلى المغرب، منظر مرعب والناس لا تتحمل هذا المنظر. ولذلك من رحمة ربنا بينا أن الملائكة حين تنزل بصورة بشر في الدنيا. يعني وصفات الرجل سيدنا عمر بيوصفه يقول شديد بياض الثياب، ثياب لابس لبس أبيض، وهذه أحب الثياب إلى الله كما قال صلى الله عليه وسلم أحب الثياب إلى الله الأبيض. شديد سواد الشعر يعني رجل في شبابه، لا يرى عليه أثر السفر، ليس عليه غبار ولا شعث السفر، وبالتالي المفروض يكون من أهل المدينة ومع ذلك ولا يعرفه منا أحد. ثيابه مختلفة لكن ما حدش يعرفه من أهل المدينة. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل عند النبي بل قال جلس إلى النبي ليفيد الملاصقة، مش عنده في المحيط، لا ده جنب النبي صلى الله عليه وسلم حد ما لزق ركبتين وفي ركبتين النبي صلى الله عليه وسلم اقتراب ليتعلم. وضع يديه على فخذي نفسه احتراما وتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة الاحترام. النبي نفسه ما كانش لسه يعرف مين ده، وقال يا محمد، ما قالش يا رسول الله ليه؟ عشان يوهم الناس انه اعرابي، كان دايما الاعراب ينزلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم من البادية، بيبقى حدش عارفهم من المدينة بس بيبقى باين عليهم الغبار واثر السفر. يخش طبعا الأعراب كما قال الله غلاظ الأكباد أشد كفرا ونفاقا، فالأعراب معروفون بغلظ الطبيعة وقسوة القلب والشدة في الكلام بطبيعة النشأة اللي نشأوها والقسوة اللي نشأوا فيها في قلب الصحراء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام؟ فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تشهد يعني تقر وتعترف بلسانك وقلب، فلا يكفي اللسان بل لابد من اللسان والقلب. جميل، احنا عايزين نفرق في كلامنا بين الاسلام الظاهر والاسلام الباطن الذي ينفع صاحبه عند الله يوم القيامة. في اسلام ظاهر ممكن ينفع صاحبه في الدنيا لكن مش هينفعه يوم القيامة، وده اسلام المنافقين. وفي اسلام باطن ينفع صاحبه في الدنيا والاخرة. فيلزم للدخول في الاسلام ان العبد ينطق بلسانه الشهادتين إن لم يكن مسلما، لينطق الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن يكون القلب متواطئا مع اللسان عند الشهادة، يعني صادق ومخلص ومنقاد، مش بيقولها نفاقا ولا رياء ولا عشان يكسب فلوس ولا عشان يحقن دمه ولا عشان خايف المسلمين. فلو أن إنسانا قالها مخلصا بها قلبه دخل في الإسلام وصار من المسلمين، ولو نطقها بلسانه وقلبه رافض وقلبه منافق ده يبقى حاله إيه؟ تنفعه في الدنيا، يعني هيبقى الظاهر قدامنا انه مسلم وهنعامله زي المسلمين وهنصاحبه وهنسلم عليه وهنتبعه في جنازته وهندفنه في دفن المسلمين ويصلى ويكفن عليه ويرثه اولاده ونتعامل مع معاملة المسلمين، لكن هو بينه وبين ربنا كافر ومحدش يعرف سر، لكن تحقن دماؤه في الدنيا بنطق الشهادتين وفقط. احنا مش مطالبين نشق عن قلوب الناس ونعرف في قلوبهم ايه وهم منافقين ولا مخلصين، دي انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. لكن في الدنيا وكثير من المنافقين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها أيام الفتوحات وأيام النصر وقوة الإسلام، المنافقين بيخافوا وبيكشوا ويجوا داخلين في الإسلام ظاهرا وهم في باطنهم كفار. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نفعتهم في الدنيا حقنت الدماء، حفظت لهم أموالهم وأولادهم وزرعيهم، لا حاربناهم ولا قتلناهم ولا عملنا فيهم حاجة، أننا ظللناهم مسلمين. لكن عند ربنا لا تنفعه في شيء بل يلقى الله صفرا خائبا. طيب إعراب لا إله إلا الله يقول إن هذه جملة اسمية منفية بلا، دي لا نافية للجنس بنسميها في النحو، يعني لا إله بحق إلا الله، معنى مؤدى الكلمة أنه مش لا يوجد إله إلا الله، وإلا ففي آلهة كثيرة موجودة من دون الله عز وجل، بس آلهة بالباطل، أصنام وعيسى وعزيل اللي عبدهم اليهود والنصارى واللي بيعبدوا البقر واللي بيعبدوا، فهذه الآلهة كلها آلهة باطلة، أما الإله الحق فهو رب العالمين سبحانه وتعالى. عشان كده لا إله إلا الله بتقول معناها لا معبود بحق إلا الله، وإلا ففي معبودين كتير بالباطل، والذين تدعون من دونه لا يملكون من قبل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تشهد وتقر برسالة ونبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للبشر كلهم، ودي نقطة مهمة، لأن النبي ما قالوش وتشهد أني رسول الله، بل قال وتشهد أن محمدا، لأن ده أكد وأشد تعظيما لهذه الشهادة، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء من ذرية إسماعيل هو رسول الله الذي أرسله رحمة للعالمين، دينه ناسخ لكل الشرائع السابقة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كتابه القرآن ناسخ لكل كتب الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو دعوة إبراهيم حين قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. عشان كده النبي كان بيقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى صلى الله عليه وسلم. الشهادة بأن محمد هو الرسول للبشر، وبالتالي اللي هيقول أن محمد رسول بس للعرب مش لينا، كقول بعض النصارى اللي بيحاولوا يعني يقربوا وجهات النظر ويقولوا احنا ما بنكفرش، احنا مؤمنين ان محمد نبيكم واحنا عيسى نبينا وكل واحد له نبي، كفار. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل للعالمين، ومأمور كل من اتى بعد النبي ان يسلم لشريعه النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعه الناسخه، وهو ورث كل الانبياء وامته ورثت كل الامم صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل الله دينا بعد بعثه النبي محمد الا الاسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كلام واضح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن إلا كان من أهل الله. وبالتالي اليهود اللي ممكن يخش الجنة هم اليهود اللي كانوا في زمان موسى وسليمان وداود في أيام التوراة وكانوا على الحق، مش اللي حرفوا وقتلوا. والنصارى اللي ممكن يخشوا الجنة هم نصارى عيسى الحواريين اللي كانوا معاه لحد بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا على نصرنا الحق، مش اللي حرفوا وكفروا وادعوا الألوهية لعيسى. ببعثة النبي محمد انتهى، انتقلت النيابة والوكالة من بني إسرائيل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام، وبالتالي احنا الورثة الشرعيين لكل المقدسات. رسول الذي يوحى إليه بشرع أمر بتبليغه والعمل به عليه الصلاة والسلام. طيب، وتقيم الصلاة، ما قالش تصلي وتقيم، ولذلك آيات القرآن كلها مفيش أيها الذين آمنوا صلوا، بل أقيموا الصلاة، إقامته أنك تصلي صح فريضة ونافلة، وتؤتي الزكاة المال الواجب الذي أوجبه الله عز وجل للفقراء، سواء بقى في الذهب والفضة أو في الأموال أو في الخارج من الأرض الزروع الثمار أو في عروض التجارة أو في الماشية والسائمة، كما يعني تفاصيلها في كتب الفقه. وتصوم رمضان، عارفين صيام رمضان، امساك عن المفطرات تعبدا لله من الفجر للمغرب، وتحج يعني تقصد البيت ان استطعت اليه سبيلا. فقال له جبريل صدقت، فعجبنا كيف صدقت وانت تسال، لان الذي يقول صدقت يعلم او يعنى ان عنده علما سابقا، علم بان هذا الرجل اصابه وهو محل عجب، وراح تسال النبي وبعد ما يجاوبك تقول له صح عندك حق صدقت، فكلام عجيب. ولهذا تعجب الصحابه كيف يساله ويصدق. قبل ما نكمل الحديث بقى نشرح الجزئية بتاعت أركان الإسلام، الشيخ هيبدأ يشرح الأول في الشهادتين، ويقول الركن الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، لماذا جعل هذان ركنا واحدا ولم يجعلا ركنين؟ الاثنين دول حاجة واحدة، ركن واحد، لأن بهذين تبنى صحة الأعمال. يعني لو واحد آمن أن لا إله إلا الله بس ما آمنش بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى كافر. يعني كان في بعض النصارى اللي هم نبذوا طريقة الأرثوذكس والكاثوليك في اعتقاد ان عيسى هو الله او عيسى ابن الله او ثالث ثلاثة، وقالوا لا لا اله الا الله، بس ما صدقوش بنبوة محمد لما جاء محمد عليه الصلاة والسلام. هل دول مؤمنين؟ لا، كفار. الاثنين مرتبطين ببعض. ولن يقبل الله عملا من بني من إنسان بعد بعثة النبي محمد إلا بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله يوحد ربنا ويقر بنبوة محمد وأن محمد رسول. فلذلك الاثنين ركن واحد. فلا إله إلا الله تستلزم الإخلاص، ومحمد رسول الله تستلزم المتابعة، وهم دول شروط قبول أي عمل. عشان ربنا يقبل منك أي عمل لازم الشرطين دول، إخلاص ومتابعة، إنك بالعمل ده تبقى رايد بيه وجه الله بس، مش غرضك أي حاجة تانية. اثنين، أن يكون على منهاج النبي وسنته، ما تكونش مبتدع. هم دول الشرطين. ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله يعني يعترف الإنسان بلسانه وقلبه أنه لا معبود بحق إلا الله، يعني أقر بقلبي وناطقا بلساني. فالشهادة نطق وإخبار عما في القلب، بإذن الناطق بالشهادتين يخبر عما في قلبه. فإن كان قلبه كافرا لم يصر مسلما في الآخرة، لكن في الدنيا له حكم المسلم. نحن مش عارفين، ولم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس وبطونهم ونعرف يا ترى مخلص ولا لا، دي أمر إلى الله. طيب، إذا كان الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع النطق فإنه يكفي العكس. لو إنسان مسلم عايز يسلم هو أخرس، هينطق الشهادتين إزاي؟ مش هيعرف. فنقول له إيه؟ نفهمه ويعتقد وينطقها بقلبه في نيته. يقول الشهادة باللسان لا تكفي. لا تكفي في إيه؟ لا تكفي في إنها تنفع صاحبها في الآخرة، لكن في الدنيا كافية لإثبات حقوق الإسلام، بدليل أن المنافقين يشهدون لله بالوحدانية ولكنهم يشهدون بألسنتهم ويقولون بها ما ليس في قلوبهم فلا ينفعهم عند الله. وهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤكدون أنهم يشهدون أنه رسول الله، والله يعلم أنه رسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بقى كده، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبين في إيه؟ هو محمد رسول الله في... لا، مش كاذبين في اللي قالوه، كاذبين في اعتقادهم ونيتهم، هم مش بيعتقدوا كده، وإن كان هذا كلام حق. لكن نفعتهم في الدنيا، النبي ما قتلش المنافقين في المدينة وحقن دماءهم وأموالهم، مدام الظاهر لنا الإسلام، وإن كان يظهر من أقوالهم ولا تعرفنهم في لحن القول وقد بدت البغضاء من أفواههم، لكن لا يقام عليهم أي حد ردة إلا لو أعلنوا وظاهروا النطق بالكفر علنا. ولا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. ففي آلهة أخرى لكنها باطلة، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. قال تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم منا نصر. فهي آلهة باطلة وليست آلهة حق. إلا الله، الله اسم عالم على الرب سبحانه وتعالى، في خلاف في لفظة الجلالة الله، هل هو اسم جامد أم مشتق من الإله ثم سهلت الهمزة فصارت الله، من الإله إلى الله تسهيلا، ده قول من يقول بالاشتقاق في لفظ الجلالة. والبعض يقول هو اسم جامد ليس مشتقا من شيء، وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. طيب، مسألة، يقول هل هذه الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام؟ نقول نعم، تدخله في الإسلام حتى لو ظننا أنه قالها تعوذا، حتى لو قالها خايف مننا برضو لازم نقر بإسلامه، حتى لو من جواه مش معتقد، بس احنا قلنا لسنا مأمورين أن ننقب عن قلوب الناس. لو قالها ولو حتى تعوذا تعصم دمه وماله، وحتى لو ظننا أنه قالها كذبا. إيه الدليل؟ أدلة كتير قوي، وده يدلك على مدى الجهل الذي وصلت إليه بعض الجماعات الإرهابية اللي بتقتل المسلمين اللي بينطقوا لا إله إلا الله رسول الله ويصلي. ياخد اللي قالها وانت عارف انه منافق ما فاش تقتله، فما بالك بمن يصلي ويصوم ويحضر الجماعات والجمع وعنده بعض أخطاء قوارض، قد يكون عنده بعض أخطاء، فكيف يستحلون دماء المسلمين؟ جهل والله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قصة المشرك الذي أدركه أسامة، قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أسامة بن زيد في غزوة من الغزوات إلى مكان اسمه الحارقة، فهما بيقاتلوا، وأسامة كان قائد الجيش، هو والأنصاري دخل على واحد من المشركين اختبأ خلف الشجرة، فأول ما وصلوا له راح قايل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. قال الأنصاري فكففت يدي ما رضيتش أقتله، فضربه أسامة فقتله. فلما رجعوا حكى الأنصاري للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما صدر من أسامة، فناداه النبي وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، وفي رواية والله ما قالها إلا مخافة السيف. والنبي يقول له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هل شققت عن قلبه؟ أسامة يقول فما زال النبي يعاتبني صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد من شدة ما وجد رضي الله عنه. يعني تمنيت ان انا اكون ما اسلمتش قبل كده، يبقى ده بدايه اسلام، عشان النبي ما عاتبنيش العتاب الشديد ده، النبي عاتبه بشده صلى الله عليه وسلم. مع ان الظاهر فعلا في الحديث ان الرجل قال مخافة السيف اول ما السيف رفع على دماغه وقال لا اله الا الله، مضطرين نقبلها منه وهنتابعه ونراقبه، وممكن يكون كذاب او منافق. النبي ارسل مره خالد رضي الله عنه الى بني جذيمه لما راوا جيوش خالد ارادوا ان يسلموا، فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، فقالوا صبأنا صبأ، عايزين يخشوا في الاسلام يعني يقولوا سيدنا خالد احنا اسلمنا خلاص. وكانت قريش بتسمي المسلمين صبأ، يقول لك صبأ محمد صبأ فلان، فالقوم دول وصل لهم الكلام ان ده ان دول ايه صبأ، فلما جم يخشوا في الاسلام بدل ما يقولوا اسلمنا قالوا صبأنا، فخالد ظن ان هم مصرين على الكفر فاعمل فيهم القتل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد، اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد، ودفع الدية للناس دي كلها. فمجرد النطق بالشهادة يعصم دم الانسان وماله الا بحق، وحسابه على الله، بينه وبين ربنا بقى الله اعلم نيته ايه. اذا نحن في الدنيا ليس لنا الا الظاهر، حتى لو غلب على ظننا انه قالها تعوذا عصمته، نعم لو ارتد بعد ذلك قتلنا. وهذا يوجد كثيرا من جنود الكفر، اذا اسره المسلمون قالوا اسلم. في الحروب زمان قديما كان المسلمين لما يمسكوا يهود او نصارى او مشركين يقولوا اسلمنا عشان يعصموا ايه دماءهم، من اجل ان يعصموا انفسهم من القتل. فيسأل المجاهدون هل نقتل هؤلاء بعد ان قالوا لا اله الا الله ام لا؟ الجواب لا يقتلوا. حديث اسامة واضح، لما قال لا اله الا الله تعوذا فقتله اسامة، في النبي عاتبه عتاب شديد، فقتلته بعد ان قال لا اله الا الله. طب ممكن يكون بيقولها كده تعوذا وهيراقبنا وهيبقى جاسوس ويعملنا مشاكل، نعمل ايه؟ الشيخ قال يراقب، فاذا ظهرت منه ردة قتل، ما ينفعش يقول هرجع لديني تاني، لا خلاص دخلت في الاسلام اللي هيطلع يبقى مرتد يقتل، كنت خليك من الاول ما تخشش، لانهم بشهاده ان لا اله الا الله تلزمهم او تلزمهم احكام الاسلام. فان كان الكافر يقول لا اله الا الله ولا يشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكفي، لازم الاثنين. وعلى هذا فالكافر يدخل في الاسلام بمجرد النطق بلا اله الا الله اذا كان يقولها، لكن لو قالها منكرا لرساله النبي فلا بد ان نلزمه باضافه شهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني ممكن انسان يقول لا اله الا الله وقاصد انه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل ما يحكمش باسلام ولا ما يكمل؟ لا نحكم باسلام، لكن لو علمنا انه لا يؤمن برساله النبي يبقى نلزمه عند دخوله الاسلام ان يكمل الشهاده ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول وقد علم بالاضطرار من دين النبي واتفقت عليه الامه ان اول ما تؤمر به الخلق شهاده ان لا اله الا الله، انك مخلص لربنا ومعتقد عبادته وحده، وان محمد رسول الله انه هو ارسل لك نبي يقول لك تعمل ايه، فبذلك يصير الكافر مسلما. وإذا كان مسلما وشهد لا إله إلا الله ومات على ذلك فإنه يكفي، لقول النبي من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وإنما اكتفي بها لأن هذا الميت يقر بأن محمد رسول الله وليس عنده فيها إشكال. أما إن كان معروف ممن ينكرون النبوة يبقى يلزم حتى يقبل إسلامه بالإقرار بالنبوة. شهادة لا إله إلا الله تستلزم إخلاص العبادة وتوحيد الألوهية. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في العرب كان العرب عندهم توحيد الربوبية، كانوا عارفين ان ربنا هو الخالق الرازق المدبر المالك، كانوا عارفين كده، والقرآن كله مليء بهذه الآيات، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كل الآيات دي هم كانوا بيقروا بكده، حتى في تلبيتهم في حجهم كانوا يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فكانوا عارفين ان ربنا هو الخالق الرازق المدبر المالك على الحقيقه، لكن كانوا مخالفين في العباده بقى دلوقتي توحيد الالوهيه، لم يفردوا الله بالعباده. يعني بناء على هذه المعلومات ان ربنا هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر يبقى نعبده وحده وما نشركش به، لا هي دي بقى المشكله كانت عندهم. انهم كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله الالهه والاصنام والانداد. فجاءت رساله النبي تقول لهم بما انكم مقرين بالربوبيه يبقى لازم تؤدي الربوبيه الى الالوهيه وان تسلموا له وتعبدوه وحده. عشان كده نزلت لا اله مش لا رب، هم عارفين ان لا رب الا الله لكن بيخالفوا في لا اله الا الله. فلا تعبد غيره، فمن قال لا اله الا الله وعبد غير الله فهو كاذب. قال وقوله ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تشهد ان الله ارسله الى الخلق، والرسول هو من أوحى إليه الله بشرع وأمر بتبليغه. ده الفرق بين الرسول والنبي، إن الرسول أوحي إليه بشرع جديد ومأمور بتبليغ الشرع ده للأمة، أما النبي فمش شرط أن يوحى إليه بشرع أو رسالة جديدة، ممكن يكون بعث مؤكدا لرسالات سابقة زي يحيى وزكريا بعثوا مؤكدين لرسالة اليهود، ثم بعد ذلك لما عيسى بعث آمنوا به عليهم السلام أجمعين، وممكن يكون مبعوث برسالة جديدة كعيسى لما أتى وسلم له كل الأنبياء السابقين. بعد كده لما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء صاروا على ملة الإسلام. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو بعث، لو كان موسى بن عمران حيا الآن ما وسعه إلا أن يتبعني. لأن هي مدرسة واحدة وأسرة واحدة، إنما أمتكم أمة واحدة. ولذلك عيسى لما هينزل في آخر الزمان من علامات القيامة، سينزل عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويصلي خلف إمام المسلمين تكريمة الله لهذه الأمة. هيتدين بدين الإسلام سيدنا عيسى ما هينزل، وهيصلي خمس صلوات مع المسلمين، وهيصوم رمضان، ويعيش معنا سبع سنين عليه السلام، وهيتدين بشريعة النبي ويصلي خلف إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم تكريمة الله لهذه الأمة. مش هينزل بشريعة النصارى، ده هينزل ينهي شريعة النصارى ويقول إن الدين عند الله والإسلام فقط. وكان الناس قبل نوح على ملة واحدة لم يحتاجوا إلى رسول، كان الناس أمة واحدة لحد ما دب الشرك في زمن نوح، فأنزل الله الأنبياء والرسل ليعيدوا الناس مرة أخرى إلى الفطرة السليمة وإلى دين الله القائم. فأرسل الله الرسل، قال الله: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب لما دب الشرك في زمن نوح. فالرسل بعثت حين اختلف الناس ليحكموا بالحق، فأول الرسل كان نوح عليه السلام. آدم كان نبي، لكن الرسل المأمورين بتبليغ ورسالة كان نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين بنص الآية. طيب، بيقول: مما سبق يعلم خطأ بعض المؤرخين اللي بيقول إن في رسول قبل نوح، فليس قبل نوح أي رسول، بدليل قول الله: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنحو الأول، يعني في خلاف عند أهل التاريخ والسير، هل إدريس عليه السلام كان قبل نوح أم بعد نوح؟ بعض المؤرخين بيقول إن إدريس جد نوح، والبعض يقول لا، نوح هو أول الرسل، وده كلام شيخ عثمان، وإن إدريس جاء بعده عليهم السلام أجمعين. ماشي. وبيقول الدليل الكلام ده كمان قصة الشفاعة، لما الناس هيضجوا إلى الله عز وجل فيقول: اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوح يقول: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فاستغفر لنا عند ربك وسله، فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا. وانت اليوم كده ننتقل على كل الأنبياء لحد ما وصلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها. فأول رسول كان نوح بنص الحديث. ماشي، كلام جميل وواضح. يقول: فمن ادعى النبوة بعد النبي محمد كافر، لأن ربنا قال: ولكن رسول الله وخاتم النبي، وقد استفاض العلم بين المسلمين وصار معلوما من الدين بالضرورة أنه لا رسول بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا رسالة بعد النبوة، فإذا انتفت النبوة فالرسالة من باب أولى. طيب، شهادة، يقول بقى: شهادة أن محمد رسول الله تستلزم منا عدة أمور. يعني إيه هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؟ اللي يشهد أن محمد رسول الله لازم يأتي بهذه اللوازم. أولا، أنه يصدق النبي، بما أنك بتؤمن أنه هو رسول الله يبقى تصدقه في كل اللي بيقوله، لأنه ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي. فأول واجب وأول حق من حقوق النبي، وأول أمر لازم لمن شهد أن محمد رسول الله لكل المسلمين، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، فلا يكون عند الإنسان تردد فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون في قلبه أشد مما نطق، كما قال عز وجل: إنه لحق، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. يعني الكلام ده حقيقي، مش ضرب من الخيال ولا تأليف، زي ما أنت بتنطق قدامي كده وأنا شايفك بتنطق، أراك رأي العين يعني. فالإنسان لا يشك فيما ينطق، كذلك لا يشك فيما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلم يقينا أن ما قاله النبي هو الحق. وقد يكون بيننا وبينه في السند مفاوز، بيننا وبين النبي 1400 سنة، 14 قرن، لأن النبي ليس أمامنا، لكن إذا ثبت الحديث وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب التصديق ونعرف معناه ونصدقه. شفت أبو بكر الصديق لما النبي راح رحلة الإسراء والمعراج ورجع للعرب وقال لهم أنه راح المسجد الأقصى ورجع في ليلة، وأخذوا يتندرون به في مجالسهم بالترياء ويستهزئوا على النبي، يقول لك: نحن بنروح المسجد الأقصى في 2 أسبوع، أنت خدتها في ليلة واحدة إزاي؟ فلما بلغ أبا بكر قالوا: أتنظر ما يقول صاحبك؟ صاحبك يقول أنه ذهب إلى الأقصى وعاد في ليلة. فقال أبو بكر: إن كان قد قال فقد صدق. شفت الكلام؟ ما كانش لسه أبو بكر قبل وسلم في المقعد، ما كانش لسه أبو بكر عرف المسألة دي من النبي. فقال لهم: إن كان قال فقد صدق، والله إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أنا مصدقه في حاجات أبعد من مسجد الأقصى، أصدقه في خبر السماء، مش هصدقه أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مسجد البيت المقدس وعاد. صلى الله عليه وسلم. شوف صدق أبو بكر، عشان كده فعلا هو الصديق رضي الله عنه وارضاه، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المؤمنون. الذي جاء بالصدق النبي محمد وصدق به أبو بكر ومن بعده. طيب الحق الثاني على النبي صلى الله عليه وسلم امتثال أمره، بما أنك مصدق طبق ونفذ واستجيب ولا تتردد. قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما ينفعش بعد ما النبي يقول أنت تقول، ما ينفعش بعد ما النبي يحكم أنت تتكلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم، مش بس كده، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واضح الكلام؟ فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون بامتثال أمره. ويا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لما النبي يقول ما تقولش أصل وفصل، لا، سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لأن النبي لا يأمر إلا بما فيه الخير، ولا ينهى إلا عما فيه الشر، والشريعة كلها كده. ولهذا من الخطأ أن يقول بعضهم إذا جاءنا الأمر من الله ورسول نسأل هل هو للوجوب أم للاستحباب، كما يقول كثير من الناس، ده واجب ولا سنة. يعني الشيخ بيقول السؤال ده يعني إيه، إن كان تسأله من باب الفهم الفقهي ماشي، أما إن كان يسأل من باب لو واجب أعمله ولو سنة ملوش لازمة، يبقى من باب إهدار تراث النبي وإهدار سنته عليه الصلاة والسلام. فالصحابة لما كان النبي يأمرهم ما كانوش بيقولوا يا رسول الله يا ترى وجوب ولا استحباب، بل كانوا يمتثلون الأمر ويصدقون. فما دمت تشهد أن محمد رسول الله افعل ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم وستجد الخير كله في حياتك. وإذا وقع الإنسان في مسألة وخالف أمر فهنا هل هو للوجوب أم لغير الوجوب. إذا كان أمر واجب يبقى يتوب مما فعل، وإذا كان غير واجب يبقى الأمر سهل. يبقى أول حاجة يصدق النبي، ثاني حاجة يستجيب ويمتثل الأمر وينفذ، ثالث حاجة ينتهي عما نهى عنه النبي، يجتنب ما نهى عنه رسول الله. النبي قال لك ما تعملش دي، اعرف ان عمايلها فيه الضر دنيا واخرة فتنتهي، ولا تقل هذا ليس في القرآن فتهلك، فإنما جاء في السنة قد أمر القرآن باتباعه. ناس القرآنيين اللي بيقولوا القرآن بس مفيش حاجة اسمها سنة، ازاي؟ ربنا بيقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، وبيقول وإن تطيعوه تهتدوا صلى الله عليه وسلم. فإزاي هنطيعه احنا مشفناهوش، وصلنا كتابه وسنته صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي حذر من الناس دي وقال: ألا لا ألفين أحدكم على أريكته متبخترا متعاظما نايم على الكنبة كده، يأتيه الأمر من عندي، يقولون النبي بيقول، فيقول لهم ما أدري ما كان في كتاب الله اتبعنا وما لم يكن لا نتبعه. طبعا قمة الجفاء. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. حجية السنة زي حجية القرآن في الحجية، ألا إنما قال الله مثل ما قال رسول الله، لأن النبي مش بينطق من عنده، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. طيب الحق الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ولازم اللوازم شهادة أن محمد رسول الله، إنك ما تقدمش على كلامه كلام حد من البشر، ولو كان إماما من الأئمة، ولو كان الإمام أحمد نفسه، فيش حد يقدم كلامه على كلام النبي. تقولش الشيخ فلان بيقول أو الشيخ علان بيحكم، لا، ما ينفعش النبي يقول وترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكلام أي أحد كان. بالتالي أنت لو متبع لشيخ المشايخ في الإفتاء وجاءك حديث عن سلم صحيح علمت صحته يعارض كلام شيخك، يلزمك أن تعود إلى شيخك وتسأله إيه رده على الحديث ده، وإذا لم تجد عنده ردا يلزمك اتباع الحديث وترك كلام الشيخ. أما إن كان عنده رد أو تأويل أو أخبارك أن الحديث ضعيف أو متأول وقبل كلامه كان كلام علمي منضبط ماشي. واضح الكلام؟ ودي أزمة وقع فيها كثير من أتباع المذاهب المتعصبين للمذاهب، سواء مذهب الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي أو المالكي. ظهر في فترة آونة من الأزمنة متعصبين للمذاهب كانوا يقدمون كلام الأئمة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك الإمام فلان ياخد الأئمة دول نفسهم قبل ما يموتوا قالوا إذا وجدتم كلاما يخالف لنا كلام النبي فاضربوا بكلام عرض الحائط، إذا وجدتم حديث عن سلم يخالف ما أقول فألقوا كلامي من الباب. مالك كان بيقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذا القول. ما فيش حد يقدم كلامه على كلام سلم، يلزم اتباع كلام النبي في حججه. فلو قال الإمام فلان قال هذه عظيمة جدا، لا يحل لأحد أن يعارض كلام النبي بكلام أحد. شفت ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، يقصد نكاح المتعة، فقال له الناس أبو بكر وعمر يحلوها، أبو بكر وعمر كان يحلوا حج المتعة، حج التمتع، فهو حصل التباس بين نكاح المتعة وحج المتعة، فقال لهم والله يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع جلالة أبو بكر وعمر إنهم عمرهم ما يخلفوا النبي قصدين رضي الله عنهم أجمعين، لكن استعظم عبد الله بن عباس إن الناس ترد كلام النبي لكلام حد ولو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. طبعا هم ما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اوعى تقدم كلام حد على كلام النبي ولو كان مفكر ولو كان من بالنص. خامسا، ألا تبتدع في دينه ما لم يأتي به صلى الله عليه وسلم. اوعى بقى تزود وتخترع في الدين، سواء في العقيدة بدع العقيدة الشيعة والرافضة والصوفية، أو في القول بدع القولية المنتشرة، أو في الفعل. فجميع المبتعدين المبتدعين ما حققوا معنى أن محمد رسول الله، لأنهم زادوا في شرعه ما ليس منه. فإما أنهم زادوا أشياء لم يكن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، فده اتهام للنبي أنه لم يبلغ رسالة كاملة، وإما مفتتح باب ضلال كما قال ابن مسعود. الحق السادس، ألا يبتدع في حقه هو صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. فبالتالي اللي بيحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ابتدعوا في حق النبي ما لم يشرعه النبي ولا أصحابه الخلفاء الراشدين من بعد صلى الله عليه وسلم. فلو كان المولد النبي حق، في احتفال بحق يعني، لاحتفل به أحب الناس له أصحابه المقربين كانوا عايشين معاه. لكن مرت الخلافات الراشدة كلها، خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل دول، وحتى الخلافة الأموية وبداية الخلافة العباسية، وما احتفل أحد بمولد النبي وما بدأ إلا لما قامت دولة الفاطميين الرافضة في بلاد مصر والشام والجزيرة، وهم دول دخلوا البدع دي الشيعة. سابعا، أن تعتقد أن النبي ليس له شيء من حقوق الربوبية صلى الله عليه وسلم، يعني ليس رب وإنما هو مبلغ، فلا يدعى ولا يستغاث من دون الله صلى الله عليه وسلم إلا في حياته فيما يقدر عليه. إن كان حي الصحابة كانوا بيستعينوا بالأشياء اللي يقدر عليه. فأمره الله أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما بالسنة. فالناس بقى اللي بتروح عند قبر النبي أو تدعو النبي أو تدعو حد من دون الله حتى لو كان رسول الله، شرك بالله. لا يدعى ولا يطلب إلا من الله، ولا يرغب ولا يرجى رجاء العبادة إلا الله عز وجل. وهو صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا ولا يملك لأحد شيئا، لا يملك إلا الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فمن الضلال البين أن يستغيث أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من الشرك. بيقول فلو جاء إنسان مهموم ومغموم إلى قبر النبي وقال يا رسول الله أغثني فإني مغموم ومهموم، لا وقع في شرك أكبر مخرج من الملة. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لا يقدر عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره غير قادر، وهو جسد، وإن كانت الروح قد تتصل بجسده في القبر أحيانا ليرد السلام، وهذا لا ينافي أن يكون حيا في قبره حياة برزخية لا تشبه حياة الدموع. وسلم جسده في قبره لا تأكله الأرض، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وروحه في السماء عند ربه وتتصل بالجسد أحيانا عند رد السلام على المسلمين، والروح لها اتصال بالجسد يعني يخالف حياة الدنيا. فما بالك بقى باللي بيستغيث بالبدوي والدسوقي والجيلاني والرفاعي؟ اذا كان اللي بيستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم يقع في شرك، فما بالك بمن يستغيث بما دون النبي؟ لا يستغاث الا بالله، ولا يذبح الا لله، ولا ينظر الى الله. حق التام للنبي احترام كلامه واحترام اقواله، والا توضع في اماكن غير لائقه، فهذا من الامتهان. فلا ترفع صوتك عند قبره صلى الله عليه وسلم. ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فاش تعلي صوتك قدامه، ده من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك في وفاته فاش تعلي صوتك عند قبره. ولذلك عمر الخطاب لما لقى اثنين في مسجد النبي صوتهم مرتفع في الكلام، فجالهم بالضر في ايده العصايه وقال ممن انتم، انتم نائم؟ فقال من اهل الطائف. قال والله لو كنتما من اهل المدينه لاوجعتكما ضربا. انا اعذركم عشان انتم مش من هنا ومش عارفين النظام. عند قبر النبي ما ينفعش تعلي صوتك. وقرأ عليهم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تجهرون. الآية دي لما نزلت فيها قصة كان ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، ثابت بن قيس بن شماس صحابي جليل من الأنصار، كان صوته جهوري وكان يخطب بين يدي النبي. فلما نزلت الآية ظن ثابت أنها نزلت فيه، فذهب بيته واخذ يبكي ليلا ونهارا وما طلعش من البيت وقفل على نفسه وظن ان هو كده ايه والعياذ بالله حبط عنه. النبي بيصلي افتقدوا مشتاقيه، وده كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد اصحابه، يا اخواننا ثابت فين؟ قالوا ما ندري، سنذهب الى بيته. راحوا لقوه بيبكي، ما يبكيك يا ثابت؟ قال نزلت فيها الايه وقد حبط عمله والعياذ بالله. فرجعوا سلم، فالنبي قال لهم هاتوا ادعوه لي. فاتى النبي فقال ما يبكيك يا ثابت؟ قال يا رسول الله أنا صيت، صيت يعني صوت عالي جهوري، وأتخوف أن تكون الآية نزلت في، لأن الله قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال النبي لست منهم يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ يعني قال له لا أنت مش مقصود بالآية دي، مقصود الأعراب والأجلاف اللي كانوا بياتوا. أما ثابت فكان يحترم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي وعده أنه يعيش حميد ويقتل شهيد، وفعلا مات ثابت بن قيس في غزوة حدائق الموت مسيلمة الكذاب عند قتال كذاب اليمامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته أو بعد وفاته. الله أكبر، كل من خاف من الله أمن، هو بقي في بيته خائفا من الله فأمنه الله. ولهذا يجب علينا وجوبا أن نشهد أن ثابت من أهل الجنة، لأن النبي قال له كده وتدخل الجنة. فبقي الرجل حميدا في حياته، وشارك في قتال مسيلمة الكذاب، وغزوة مسيلمة معروفة ومشهورة في التاريخ، وقتل شهيدا فيها رضي الله عنه وأرضاه. بل قتال مسيلمة كان أصعب من أصعب الغزوات اللي مرت على الصحابة، قتل فيها حوالي 700 من الصحابة. أهل اليمامة كانوا أشداء ممتنعين، البعض الصحابة فر أثناء القتال، فلما رأهم ثابت قال والله بئس ما عودتم أقرانكم، ما كنا نفعل هذا في زمان النبي. ودخل ولبس الحنوط بتاعه وتحنط والكفن ودخل عشان يموت، واخترق الصفوف حتى قتل شهيدا وقتل خلقا كثيرا من أهل اليمن رضي الله عنه. وسبحان الله الشيخ بيحكي قصة غريبة وعجيبة حصلت لثابت بعد وفاته، إنه لما مات مر أحد الجنود من المسلمين وخد الدرع بتاعه وخباه في مكان وحط عليه برمة، يعني البرمة دي زي البرام اللي احنا بنعمل في بنبسي في الرز ده اسمه برمة، برم جمع برام. فبالليل احد اصحاب ثابت بعد وفاة ثابت واستشهاد ودفنه رأى في المنام ان ثابت جاله وقال له في جندي عدى بعد ما مت وخد الدرع بتاعي وخباه في المكان الفلاني تحت البرام الفلاني، لما تصحى روح هاته منه. فالراجل لما صحى راح حكى الحلم لمين؟ الرؤية ديت لقائد الجند خالد بن الوليد. فبرحوا للمكان اللي قال عليه في الحلم في الرؤية، فوجدوا فعلا الدرع موجود في المكان اللي ثابت قال لهم فيه بعد ما مات في الرؤية لما أتى صاحبه في الرؤية. فسبحان الله، ما الذي أعلم ثابتا وهو ميت؟ صح كلام النبي، الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، والرؤية من الله حق. كما أن ثابتا أوصى بعد موته وأبلغ أبا بكر بذلك ونفذت الوصية، ولا يوجد أحد نفذت وصيته التي أوصى بها بعد موته إلا ثابت. وكمان جه في الحلم والرؤيا لحد اصحابه وقال لهم بقى الدرع ده ما تجيبوه، بيعوه وادوه لفلان وفلان وفلان. فلما لقوا الدرع في المكان علموا انها رؤيا حق فنفذوا وصيته بعد وفاته، لان القرائن دلت على صدق الرؤيا. يعني الشيخ بيقولوا بالتالي لو ان انسان مات واولاده مش عارفين مثلا اوراق الورثه فين او اوراق الاموال فين او اي حاجه فين، فاتاهم في المنام واخبرهم بمكان ولقوا المكان صح فعلا، فكده يبقى ده معناه ان الرؤيه حق. فلو اوصاهم في هذه الرؤيه باشياء يلزمهم تنفيذها من باب الوصيه، لانهم علموا انها رؤيه حق، والدليل ما فعله صاحب ثابت بن قيس واقره خالد ابو بكر، وفعلا وزعوا الوصيه كما امر في الرؤيه. ان كانت رؤيه حق، سبحان الله، قد يخبر بعض الموتى ببعض ما يحصل على اهله، وهذه لا تكون لكل احد. كده خلصنا الشهادتين. بيقول بعد كده وتقيم الصلاه، إقامتها على الأركان كما أمر الله عز وجل. وإحنا قلنا أن الصلاة الأمر في القرآن بالإقامة، أنك تصلي صح، استشعار أن الرب ينصب وجهه إلى عبده في صلاة ما لم يلتفت، وأنك بتقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حميداني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي. صلي صح، والله لو صلينا صح لن صلح حالنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فاعلم أنك لم تصلي حق الصلاة، فلو أقمتها حقا لنهتك خلصانه. وتؤتي الزكاة المال الواجب اللي ربنا أوجبه، والزكاة واجبة في أربع أنواع من المال، الذهب والفضة والأموال، ده نوع. النوع الثاني عروض التجارة، كل ما يعرض في بضاعات تباع وتشترى اللي عنده بضاعة في أي محل. ثلاثة الزكاة في الماشية والسائمة بهائم، يعني أربعة الخارج من الأرض من الزروع والثمار والمعادن والركاز والمال. ومستحقيها موجودين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين دول أهل الزكاة. وتصوم رمضان، عارفين صيام رمضان، الإمساك عن الطعام وكل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. يعني تفاصيل بقى عن الصيام ده محلها في كتب الفقه، لا يعني ليست لازمة للكلام فيها. يعني بيقول الإنسان يصوم على غلبة الظن، فإن أفطر غلبة الظن عليه أن المغرب أذن فأفطر فكوج أن كان المغرب ما أذنش يبقى صيامه صحيح. ولو أكل لما صحى ظنا أن الفجر لسه ما أذنش وبعد ما كان اكتشف أن الفجر كان أذن يبقى الصيام صحيح، لأنه إنما أطعمه الله وسقاء، لم يتعمد الطعام والأكل أثناء الصيام، وربنا رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وتحج البيت يعني تقصد البيت الحرام لأداء المناسك هل يدخل فيها العمرة؟ وده مسألة خلافية بين العلماء، هل العمرة واجبة كالحج ولا الحج هو الواجب والعمرة مستحبة؟ الراجح أن العمرة واجبة كالحج مرة واحدة في العمر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة لما قال لها لما قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وحديث المرأة أبو رزين لما قال يا رسول الله مات أبي وأدركته فريضة الجهاد فلم يحج، فقال النبي حج عن أبيك واعتمر. وقال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فالعمرة الراجح أنها واجبة كالحج، ولهذا شرع حج التمتع أنك تعمل عمرة وحج فوق مع بعض، أو حج القران أن عمرة وحج بنيتين ونسك واحد عشان تسقط فريضة الحج. وإن كانت فريضة الحج أوجب طبعا ركن، لكن العمرة واجب، في فرق بين الركن والواجب، الركن أشد وجوب. خص الحج بقوله لمن استطاع إليه سبيلا، لأن غالبا الحج فيه مشقة شديدة وبعد، بيحتاج دابة توصلك وزاد تاكله وفلوس، بيحتاج مصاريف كتير، فليس كل المسلمين سيستطيعوا أن يحجوا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع إليه سبيلا. فقال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. كيف يسأله السائل؟ المفروض لا يعلم، وبعد ما يجاوبه صدقه. وده من الأشياء التي استنفرت وشحذت انتباه الصحابة وأنظرهم عشان ينتبهوا ويستفيدوا ويتعلموا، وهذه كانت من الحكمة. فقال صدق. إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن فأخبرني عن الإيمان. قولوا قال هذا أصح وأرى لكم، صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله.